الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد بإذن الله سوف نبدأ شرح رسالة الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. نعم، قال اعلم، قلنا اعلم معناها فعل أمر يفيد إيش؟ الاهتمام بما سيذكر. قال اعلم رحمك الله، قلنا هذا يدل على حكمة الإمام في الدعوة، وهكذا ينبغي لكل داعية أن يكون متواضعا حكيما في دعوته، فإن الإنسان متى ما كان حكيما متواضعا تقبل من الدعوة، ومتى ما كان شديدا انفضوا من حوله، ولو كنت فظا غليظ القلب انفضوا من حوله. نعم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذا الأول، العلم، وهو قال معرفة الله ودين الإسلام بالأدلة، لأن الدين مبني على الأدلة، القول ما يقبل إلا بدليل، إن قال حلال أو قال حرام قل ما الدليل. فالدين لا بد أن يؤخذ الفتوى، أن تؤخذ الفتوى معها الدليل. نعم. قال الثانية العمل به. نعم، هذا الثاني، إذا علمت تعلمت فاعمل، فإذا قرأناه تعلم، فاتبع قرآنه أي اعمل به. فلا بد الإنسان إذا تعلم العلم أن يعمل بالعلم. صنف الإمام الخطيب كتاب سماه اقتضاء العلم العمل، اقتضاء العلم العمل، وبركة العلم أن تعمل به، هذه البركة. نعم. قال الثالثة الدعوة إليه. وهذه الثالثة، إذا رفعت الجهل عن نفسك وعملت بالعلم الذي تعلمته ادعو إليه، علمه للناس، يسمى زكاة العلم، زكاة العلم. كانوا يقولون يا أهل الحديث أدوا زكاة العلم، قالوا ما زكاته؟ قال أن تعلمه للناس وتعليم الناس العلم سبب من أسباب ثبوت العلم. الإنسان متى ما أصبح يعلم الناس سوف يثبت العلم في قلبه. نعم. قال الرابعة الصبر على الأذى فيه. نعم، يعني لابد أن يؤذى، لابد صاحب الحق لابد أن يؤذى، إذا دعا الناس لا بد أن يؤذى، إما يؤذى من المبتدعة، بل ربما يؤذى من إخوانه يصوم الحسد، الحسد داء يدب بين الأخوة، إذا رأوا من أخيهم سار مسارا طيبا في العلم واجتمع عليه الطلاب هناك قد يحسدونه من إخوانه، وهذا فضل الله. حتى قال بعضهم أن الحاسد معترض على قضاء الله، لأن هذا فضل الله يؤتي من يشاء. فالشاهد أولا يتعلم، ثانيا يعلم، ثالثا يدعو. والدعوة تنقسم إلى قسمين، الدعوة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول دعوة تأسيس، دعوة تأسيس، وهذه للكفار، هذه للكفار، تؤسس لهم الدين، كما في حديث معاذ: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أو ما يدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله، فلما طاعوك لذلك فيعلم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك لهم علوم أن الله افترض عليهم صدقة. الحديث هذا يسمى تأسيس، بدأ في التوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. والثانية دعوة تصحيح، دعوة تصحيح، وهذه للمسلمين الذين عندهم خلل في عقائدهم أو في غيرها من أمور الدنيا، تصحح لهم هذا الخطأ الذي وقعوا به، تصحح هذا الخطأ الذي وقعوا به. فالداعية إذا تعلم وعمل بعلمه ودعا إما تصحيح وإما تأسيس عليه أن يصبر. وانظروا إلى نبيكم عليه الصلاة والسلام، أوذي ولا يأتي أحد يدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة إلا ويؤذى، فعليه أن يصبر، فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، قال: والعصر، إن الإنسان لفي خسر، يقسم سبحانه وتعالى بالعصر أن كل إنسان لفي خسارة، ثم استثنى قال: إلا، إلا أداة استثناء، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان هو يعني شهادوا أن لا إله إلا الله ونحن محمد رسول الله وآتوا بالدين، وعملوا الصالحات هذا العمل، وتواصوا بالحق قيل يعني الدعوة، وتواصوا بالصبر أي بالصبر على هذه الدعوة وهذا الدين. نعم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. نعم، هذا قول الإمام محمد بن إسحاق الشافعي رحمة الله عليه، قال: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وفعلا لو فسرنا هذه السورة لطال بنا المقام، فهي سورة عظيمة رغم قلة آياتها. نعم. قال رحمه الله: وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. نعم. والدليل هذا في كتاب العلم، قال: باب العلم قبل القول والعمل، يعني ابدأ بالعلم قبل الدعوة، أما تبدأ بالدعوة على جهل كما يفعلون جماعة التبليغ سوف تنشر الجهل بين الناس. كيف تعرف أن دعوتك صحيحة؟ كيف تعرف إذا كنت جاهلا لم تتعلم؟ كيف تعرف أن هذه الدعوة صحيحة؟ كيف تعرف أن هذا خطأ وهذا صواب؟ لكن صاحب العلم يعرف الخطأ من الصواب، الشرك من التوحيد، البدعة من السنة، فيحذر الناس من الشر ويدلهم على الخير. أما صاحب الجهل لا يميز، لا يعرف لا خير ولا يعرف شر، فأي دعوة هذه؟ كيف تنجح هذه الدعوة؟ وانظر إلى سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرسل إلى الأقطار، القراء، قراء الصحابة، القراء يعني الفقهاء، فقهاء الصحابة، بعث معاذ، بعث موسى وغيرهم فقهاء الصحابة، وخرج الصحابة الفقهاء في الأقطار: عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعملوا مدارس، مدرسة عبد الله بن عمرو بن العاص في مصر، مدرسة عبد الله بن مسعود في العراق، مسجد عبد الله بن عمر في المدينة، مسجد عبد الله بن عباس في مكة. فقهاء الصحابة عملوا مدارس لأنهم عندهم من العلم وعلموا الناس ونشروا العلم، فلا بد أن يكون عالما حتى يعلم الناس، لأنه قد تعرض عليه الشبه، تأتيه الشبه، يسأله شخص سؤال يلبس عليه، إيش يقول إذا ما عنده علم؟ نعم. قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم، فاعلم العلم لا إله إلا الله واستغفره، هذا إيش؟ العمل لذنبك. أمره بالعلم قبل القول والعمل. وصنف الخطيب البغدادي رحمه الله كتابا في هذا المسألة: اقتضاء العلم العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. هذا أول أمر، أن تعلم أن الله خلقنا، هو الخالق، ورزقنا ولم يتركنا عبثا. ما خلقنا عبثا سبحانه وتعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، بل أرسل إلينا رسولا، من أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه دخل النار، كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى، كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. أبى يعني رفض. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ من يرفض؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فيجب اتباع الرسول، يجب إن أردت الجنة، كما قال تعالى في سورة نوح: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذنا أخذا وبيلا. يعني كما عصى فرعون نبي الله موسى عليه السلام وكان مآل فرعون القلق والهلاك، كذلك أنتم إذا عصيتم هذا الرسول سيكون مآلكم كمآل فرعون وجنده. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يعني إن عصيتموه كما عصى فرعون مآلكم مآل فرعون. نعم. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. الثانية أن الله ما يرضى أن يعبد معه أحد غيره، لا ملك مقرب كجبريل مثلا، ولا نبي مرسل كنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن العبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله. هنا الله يشني استحقاق، اللام في لغة العرب، اللام في لغة العرب لها ثلاث حالات، اللام في لغة العرب لها ثلاث حالات. الحالة الأولى لام الملك، تقول: البيت لعبد الله، يعني ملك لعبد الله، الملك البيت لعمر، يعني ملك لعمر. والثاني لام اختصاص، لام اختصاص يعني خاص به اختصاص، تقول: الفرش للمسجد، يعني خاص ايش؟ للمسجد، الفرش للمسجد اي خاص للمسجد، الطاولة للمسجد اي خاصة للمسجد. والثالث يسمى لام استحقاق، وأن المساجد لله أي السجود خاص لله لا يستحقه إلا الله، لا يستحقه إلا الله، هذا يسمى لام استحقاق. فأراد هنا أنه لا يستحق العبادة إلا الله، لأن السجود عبادة، والمراد لا يستحق العبادة إلا الله، وأن المساجد لله فلا يدعو مع الله أحدا. المساجد قيل المساجد دور العبادة التي يتعبد بها، وقيل المساجد مواضع السجود، ومواضع السجود عبادة فلا تصرف إلا لله. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر وادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. نعم، هذه في الولاء والبراء. الولاء والبراء أصل من أصول الدين، وهو الولاء للإسلام وأهله، الولاء للإسلام وأهله، والبراءة من الشرك وأهله، وهذا أصل من أصول الإيمان، أن توالي كل مسلم الإسلام وأهله، توالي الإسلام ولأهله، والبراءة من الشرك وأهله، تتبرأ من الشرك وأهله. أما الولاء عند أهل البدع كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: الولاء والبراء عند أهل البدع إنشاء عمل يوالون له ويعادون عليه. هذا شعار الحزبية، معرفة شعار الحزبية: إنشاء عمل يوالون لهذا العمل ويعادون عليه، هكذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله. ليس الولاء والبراء للإسلام وحيلا لهذا العمل، إن لم تكن معنا فأنت إيش؟ فأنت ضدنا. أما أهل الإسلام، الولاء للإسلام وأهله والبراء من الشرك وأهله. قال: لا تقوم يوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. يوادون يعني يوالون من حاد الله ورسوله. قال شيخنا الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله، قال: أصحاب البدع حادوا الله ورسوله. يقول: أصحاب البدع ممن حاد الله ورسوله، فهم خالفوا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا خالفوا قال: حادوا الله ورسوله. فولاء الكفار محرم، وينقسم إلى ثلاثة أقسام. ولاء الكفار ينقسم إلى ثلاث أقسام: الأول يسمى الولاء المطلق، الولاء المطلق تواليهم لدينهم ودنياهم، تواليهم لدينهم ودنياهم، وهذا كفر، ومن يتول منكم فإنه منهم، كفر والعياذ بالله، يسمى الولاء المطلق. طيب، ثانيا ولا لأجل الدنيا، لأجل الدنيا، ولا لأجل الدنيا يعني لأجل مصلحة دنيوية، وهذا محرم، وهو من كبائر الذنوب، ليس شرك بل محرم من كبائر الذنوب. والدليل فيه قصة حاطب بن بلتعة رضي الله عنه، لما أرسل كتابا إلى قريش يخبرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد غزو مكة، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما هذا يا حاطب؟ لماذا؟ قال: يا رسول الله، والله ليس حبا في الكفر، لكن لهم فضل علي، أردت إيش؟ أن أرد لهم هذا الفضل، يعني لأجل الدنيا فقط. فأنزل الله يا أيها الآمن لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، خاطبه بلفظ الإيمان. طيب الحالة الثالثة تواليهم خوفا منهم، خوف هم كثير جدا وأنت لوحدك تخاف منهم، هنا تواليهم في الظاهر لكن القلب مبغض للكفر وأهله. في الظاهر نعم تواليهم لكن قلبك مبغض للكفر وأهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر: يا عمار إذا عادوا عد، يعني إذا قولك سب الدين سب الإسلام سب الدين سب الرسول، يقول هكذا لأنك مكره في الحال هذه، فيكون من باب التقية. إلا من أكره وقلبه مطمئن. نعم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته. انظر كيف حكمة الإمام: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته. قلنا هذا يدل على الحكمة في الدعوة يا أخوة، وكثير من إخوان فقدوا الحكمة في الدعوة، فقدوا، فرقوا إخوانهم بسبب الغلظة في الدعوة، وقد رأينا كثر مع الأسف كثر. وأنا دائما أقول يأتون هناك ويتعلمون العلم وحريصين على العلم ويتقربون من المشايخ، فإذا رجعوا إلى بلدانهم ظنوا أنهم أصبحوا علماء، يأتيهم طغيان العلم، كما قال وهب ابن منبه، احفظوا هذه العبارة، يقال: إن للعلم طغيانا كطغيان المال، إن للعلم طغيانا كطغيان المال، رواه زهير بن حرب في كتاب العلم. قال تعالى: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. يعني متى ما رأى من نفسه أنه قد استغنى بعلمه طغى والعياذ بالله على إخوانه، على ربما حتى مشايخه الذين علموه ودرسوه، يرى أنه أصبح نفسهم عالم فيأتيه طغيان العلم. فالنفس لابد أن تروض على التواضع على الحكمة حتى تنجح هذه الدعوة. نعم. قال: اعلم رحمك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه الحنيفية، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. إذن الحنيفية هي التوحيد، الحنيفية ملة إبراهيم هي التوحيد. نعم. وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يعبدون يعني يوحدون، رواه الطبري في التفسير. وذكر ابن كثير أن يعبدون في كتاب الله إن جاءت معناها يوحدون، يا عبادي فاعبدون أي وحدون، اعبدوا الله أي وحدوا الله، إياك نعبد أي إياك نوحد. نعم. قال: ومعنى يعبدون يوحدون. هذا قول ابن عباس رواه الطبري في التفسير. نعم. قال: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. هذا هو التوحيد، هو أعظم أمر التوحيد، إفراد الله بالعبادة، وهو أول أمر في كتاب الله: اعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، أول أمر في كتاب الله. نعم. قال: وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. نعم، وأعظم ما نهى الله عنه هو الشرك، وهو جعل شريك لله. الدعوة أراد بها يعني العبادة، أراد هنا بالدعوة العبادة، لأن الدعاء هو العبادة، الدعاء هو إيش؟ العبادة، فأراد العبادة، دعوة غير معه يعني عبادة غير معه. وأول نهي في كتاب الله النهي عن إيش؟ الشرك: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. اعبدوا الله قلنا ايش معناها؟ وحدوا الله، هذا قاعده، خذوا قاعده، هكذا قال ابن كثير: وحدوا الله ولا تشركوا به شيئا، امر بالتوحيد ونهى عن الشرك. نعم. قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور الأصول الثلاثة التي يسأل عنها العبد في قبره، كلنا سوف يسأل في قبره عن هذه الأمور الثلاثة كلنا. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الأول، فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله، هنا اللام لام استحقاق، أي كل المحامد لله. قلنا اللام في لغة العرب كم تنقسم؟ ثلاثة إيش؟ أقسام. فهنا اللام لام الاستحقاق، أي كل المحامد لله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. نعم، كل ما سوى الله عالم، والعوالم ثلاثة، العوالم ثلاثة: عالم السماوات عالم، عالم الأرض عالم، ما بينهما عالم، رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبدته واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فالعوالم ثلاثة. نعم. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. عرفته بآياته، الآيات جمع آية، والآية لها ثلاث إطلاقات، الآية لها ثلاث إطلاقات: تطلق الآية على المعجزة، معجزات الأنبياء، وضم يدك إلى جناحك تخرج بيضا من غير سوء، آية أخرى يعني ليش معجزة أخرى. وتطلق الآية على المخلوقات، مخلوقات الله: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني إيش؟ مخلوقاته. وتطلق الآية على الآية من كتاب الله: كتاب فصلت آياته. فهنا أراد بالآيات إيش؟ آيات يعني مخلوقاته. بما عرفت الله؟ قال: بآياته، يعني مخلوقاته. نعم. قال: فإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن، وما بينهما. ما بينهما، إذن العوالم كم الآن؟ ثلاثة: السماء وما فيها، والأرض ما فيها، وما بينهما. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعم، واسجدوا لله يعني الاستحقاق لله، لأنه هو الخالق، هو الذي خلق الشمس، هو الذي خلق القمر، فهل يسجد للمخلوق ويترك الخالق؟ إنما يكون السجود لله لأنه هو الخالق. والسجود لله قلنا إيش؟ استحقاق لا مستحقاق، يعني أن السجود خاص في الله، هنا اللام للاستحقاق. نعم. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: نعم، الرب هو المعبود، الرب معناه المعبود، فهو الذي يعبد وحده دون ما سواه، والرب من أسماء الله الحسنى. نعم. قال: والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أول أمر في كتاب الله، الأمر بالتوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، لأن الرب هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. نعم. قال: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا أول نهي في كتاب الله، فلا تجعلوا لله أندادا، أول نهي في كتاب الله، النهي عن الشرك. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. يعني ليست المخلوقات، بل الخالق هو المستحق للعبادة، أما المخلوق ما يستحق العبادة لأنه مخلوق فقير إلى الله. كل المخلوقات فقيرة إلى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة. حسب الشيخ، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أعمال الظاهرة والباطنة، هكذا عرفها الشيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية، قال: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الظاهرة، من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. الظاهرة كالصلاة، كالصيام، كالحج، كالسجود، كالركوع، كالخضوع، والباطنة كالخوف، كالرجاء، كالتوكل، كالإنابة. فهذه هي العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه. أعد كلامه. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان. نعم، الإسلام وسوف يأتي، والإيمان سوف يأتي، والإسلام والإحسان إذا اجتمع يكون إسلام خاص في الأمور الظاهرة، والإيمان خاص في الأمور الباطنة. يكون إسلام الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، ويكون الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خير وشره. أما إذا ذكر الإسلام وحده دخل معه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده دخل معه الإسلام. وأما الإحسان هو الإخلاص، إخلاص العبادة يسمى الإحسان. نعم. قال: ومنها الدعاء والخوف. الدعاء، ومنها الدعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء عبادة، دعاء عبادة، وهو هذه الأذكار سبحان الله والحمد لله يسمى عبادة، دعاء عبادة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الدعاء لا إله إلا الله، دعاء عبادة. والثاني دعاء مسألة، تسأل الله: رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، يسمى دعاء إيش؟ دعاء مسألة. قالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت إذا علمت ليلة القدر ماذا أقول؟ في رواية: بماذا أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وكلا الدعائين جاء في سورة الفاتحة، دعاء العبادة ودعاء المسألة اجتمع في سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين عبادة، في طلب؟ لا، ما في طلب، عبادة. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا، هنا دعاء مسألة، من هنا إلى آخره كله في مسألة. نعم. قال: ومنها الدعاء والخوف. والخوف، والخوف ينقسم إلى قسمين: الأول خوف عبادة، وهو خوف مع عظمة، خوف مع عظمة، والخاص بالله خوف عبادة. وخوف العبادة خاص في الله، يخاف الإنسان ربه سبحانه وتعالى، يخافون ربهم من فوقهم. صرف خوف العبادة هذا الذي مع التعظيم لغير الله هذا هو الشرك. تخاف السيد الفلاني يضرك، أو تخاف الولي الفلاني يضرك، هذا هو الشرك، صرفته لغير الله. والنوع الثاني من الخوف خوف طبيعي، خوف طبيعي، تخاف من العدو، كقتل لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكم أسمع وأرى. بعض الناس ربما يعني يخاف من الزوجة، وبعض ربما يخاف من يعني السبع، فهذا يعني يسمى خوف طبيعي، خوف طبيعي. نعم الخوف. قال والرجاء. والرجاء، الرجاء متعلق بالعمل الصالح، تعمل العمل الصالح وترجو الله القبول، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. فالرجاء إذا عملت العمل الصالح ترجو الله القبول، فالرجاء متعلق بالعمل الصالح، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. أما إذا كان ليس في عمل صالح تقول يعني نرجو من فضيلتكم كلمة مثلا، هذا ليس فيه، ليس في قربة بعمل صالح، لكن ذاك أن تعمل عمل صالح وتسأل الله القبول يسمى الرجاء. نعم. والتوكل. والتوكل، التوكل عمل قلبي، وهو تفويض أو اعتماد القلب على الله، الاعتماد على الله، وهذا عبادة خاصة في الله وعلى الله، فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل لا يصرف إلا لله، لا تقول توكل على الله ثم عليك، لا، لأنه خاص في الله، التوكل على الله فقط. لكن التوكل اعمل معه الأسباب، بذل الأسباب. شخص تريد العلم يقول أنا أتوكل على الله، لا، ابذل السبب يا أخي، اذهب للشيخ فلان، الشيخ فلان، احضر في حلقات العلم، هذا يسمى بذل السبب. وبذل الأسباب من التوكل، بل هو لا ينافي التوكل، بل هو من التوكل. نعم. قال والرغبة. والرغبة، الرغبة يعني رجاء ما عند الله، ترجو ما عند الله، هذا خاص بالله، هو الذي ترجوه سبحانه وتعالى، يدعونه رغبا ورهبا. الرغب الرجاء ما عند الله، الرهب يعني الخوف. نعم. قال والرهبة. الرهبة، الرهبة والخوف والخشية ثلاثة بمعنى واحد. الرغبة، عفوا، الرهبة، الرهبة والخوف والخشية كلها بمعنى إيش؟ واحد، لكن الخشية خوف مع تعظيم. نعم. قال والخشوع. الخشوع أيضا من العبادات، أن يخشى العبد لله في عبادته، خشوع القلب وخشوع الجوارح. نعم. والخشية. والخشية، الخشية الخوف مع التعظيم، فلا تخشوهم وخشون، خوف مع التعظيم، فلا يخشى العبد إلا الله. الخوف نعم هناك خوف طبيعي، لكن الخشية لا. نعم. والإنابة. الإنابة هي الرجوع، إذا أذنب العبد تاب وأناب إلى الله، الرجوع إلى الله، الرجوع إلى الله، يتوب العبد من ذنوبه، لمن يتوب؟ لله سبحانه وتعالى. فالإنابة معناها الرجوع. نعم. والاستعانة. الاستعانة طلب العون، طلب العون. والاستعانة لها حالتان، الحالة الأولى فيما لا يقدر عليه إلا الله، فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذه لا تطلب إلا من الله، إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا استعنت فاستعن بالله، استعن بالله ولا تعجز، وهذه صرف لغير الله شرك، صرف لغير الله شرك. والثاني استعانة فيما يقدر عليه المخلوق، تقول يا فلان أعني على حمل هذه الطاولة، أعني. قال عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل على دابته صدقة، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى. فإذن الاستعانة نوعان، الأول فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهذا الصرف لغير الله شرك، تسأل الأموات، تسأل الصالحين في شيء لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. أما في أمور الدنيا عني على كذا يا فلان، هذا أمر جائز إذا كان موجود عني على حمل الطاولة، نعم، وهو قادر طبعا. نعم. والاستعاذة، الاستعاذة طلب العوذ، العوذ يعني الاعتصام واللجوء، معنى الاستعاذة هي اللجوء والاعتصام بالله. قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فالعبد يعتصم ويلتجئ بالله، فالاستعاذة معناها إيش؟ معناها الاعتصام والالتجاء بالله. نعم. قال والاستغاثة، الاستغاثة طلب الغوث، طلب الغوث، وهي دعوة المضطر، دعوة المضطر. الفرق بين الدعاء والاستغاثة، الدعاء يكون في كل وقت في الرخاء وفي غيره، أما الاستغاثة خاصة في الشدة، وقت الشدة إنسان تصيبه الشدة يستغيث الله، إذا قال اللهم اغثني هذا يسمى استغاثة، دعوة المضطر. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء هذا يسمى الاستغاثة. نعم. قال والذبح، والذبح، الذبح له حالات، الحالة الأولى ذبح عبادة، ذبح عبادة وهي قربات التي تقرب العبد إلى ربه، هذا صرف، صرف ولغير الله شرك، الأول ذبح عبادة وهذا صرف ولغير الله شرك، الأضحية، العقيقة، النذور، ذبح الشكران، ذبح جبران، هذا يسمى ذبح، ذبح عبادة. يقسمون العلماء إلى قسمين، جبران وشكران. ذبح جبران في الكفارات، ذبح شكران في الشكر، تشكر على نعمة الولد، الأضحية، النذر، وهكذا. والثاني ذبح لأجل البيع، جزار يبيع ويشتري في الذبائح يذبح. والثالث ذبح للبيت أو للضيف، وهذا أيضا جائز. فالذبح له ثلاث حالات. نعم. قال والنذر، والنذر، النذر الأصل أنه مكروه، الأصل أنه مكروه، فقد جاء في صحيح البخاري نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر. والنذر معناه هو إلزام، إلزام المكلف نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه، هو إلزام المكلف نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه، ألزم نفسه بالصوم شهرين متتابعين، هل الله أوجب عليك هذا؟ ما أوجب عليك هذا يا أخي، هو إلزام المكلف نفسه بشيء ما أوجبه الله عليه، لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يستخرج به من البخيل. والنذر أيضا له حالات، الأول عبادة، نذر عبادة، تقول إن شاف الله مريضي أفعل كذا، إن عاد غائبي أفعل كذا، هذا يسمى نذر عبادة، وهذا صرف غير الله شرك، صرف غير الله شرك. قالوا كمن يقول يأتي عند الولي يقول يا سيدي فلان إذا شفى مريضي أذبح لك ذبيحة، يفعله أصحاب القبور، هذا الشرك مخرج من الملة، الذبح لغير الله. مر معنا في نواقض الإسلام، قال ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر، يعني للولي. والثاني يسمى نذر اللجاج، نذر اللجاج، حال الغضب وينذر بدون شعور، وهذا لغو، نذره لا ينعقد، لغو. فإذن النذر أول نذر طاعة، وهذا صرف غير الله شرك، نذر طاعة. من نذر أن يطع الله فليطعه، يجب عليك الوفاء بهذا النذر، يوفون بالنذر. فإن عجزت عن الوفاء، إذا عجزت يكون كفارة يمين، يقول سلم كفارة النذر كفارة يمين، إذا عجزت عن الوفاء يكون كفارة يمين. والثاني قلنا نذر الغضب واللجاج، يسمى اللجاج، يسمى اللجاج، هذا حكمه حكم اللغو. والثالث نذر معصية، نذر معصية، تقول نذر علي إن جاء الغائب لا أشرب الخمر مثلا، والعياذ بالله، هذا نذر معصية. واختلف العلماء هل فيه كفارة، والصحيح فيه كفارة، لا يجب الوفاء وفيه كفارة. فقد روى مالك في الموطأ أن امرأة نذرت أن تذبح ابن لها، انظر كيف النذر، الله مستعان، فأمرها ابن عباس أن تكفر كفارة يمين. وقد جاء في الحديث كفارة النذر كفارة يمين. نعم. قال: وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. كلها لله، أي لام هنا استحقاق، أي لام يا أخوة الاستحقاق، يعني لا يستحقها إلا الله. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: الآن سوف يذكر الأدلة على ما مر. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا في الدعاء يعني. نعم. ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا يفلح الكافرون، سمى كفر لأنهم دعوا غير الله. نعم. وفي الحديث: الدعاء مخ العبادة. لا، هذا رواه الترمذي وفيه ضعف، وفي حديث أصح منه رواه الترمذي: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، سماه عبادة ربنا سبحانه وتعالى، ومن صرف قال سيدخلون جهنم داخرين. نعم. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قلنا الرجاء مقيد إيش؟ بالعمل، تعمل عمل وترجو الله القبول. نعم. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. طيب. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فهو حسبه يعني هو كافيه، يكفيه من كل شر. نعم. قال: ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طيب. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. قلنا الخشية خوف مع إيش؟ مع تعظيم. الخوف مع تعظيم يسمى الخشية، ولا الخوف والخشية والرهبة كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد. نعم. قال: ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، يعني أرجعوا إلى الله وتوبوا. نعم. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. نعم. وحديث الآخر الذي رواه مسلم: استعن بالله ولا تعجز. نعم. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. طيب. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم، قلنا هذه الاستغاثة دعوة المضطر. نعم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم، النسك يعني الذبح، نسكي يعني ذبحي، الذبيحة تسمى النسيكة، تسمى نسيكة في لغة العرب. نعم. قال ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله. نعم لعن الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله، الطرد من رحمة الله. لعن الله من ذبح لغير الله يعني هو مطرود من رحمة الله. نعم. قال ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هنا ثناء على الذين يوفون بالنذر، ولا الأصل في النذر أنه مكروه، ونص الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل فيه التحريم الحرمة، قال الأصل في النذر أنه محرم، هذا قول الشيخ الإسلام، قال لأنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير. نعم. قال رحمه الله تعالى الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. انتهى الآن من معرفة العبد ربه، وأنه يصرف كل العبادات لربه سبحانه وتعالى. الآن انتقل إلى الأصل الثاني، أن تعرف دين الإسلام بالأدلة. نعم. قال معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم. الإسلام قلنا له تعريفان، له تعريفان. التعريف الأول يعرف بأركان الإسلام كما جاء في حديث جبريل، قال يا محمد ما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج بيت الله الحرام. الحديث ويعرف الإسلام بهذا التعريف الذي ذكر الشيخ، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والإسلام كما ذكر العلم له إطلاقان، له إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام يشمل كل من آمن بنبي من الأنبياء يسمى مسلما، كما قال تعالى عن يعقوب عليه السلام يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وكما قال تعالى عن بلقيس أسلمت مع سليمان. فهذا يقول العلم بمعناه العام. أما الثاني بمعناه الخاص، وهذا خاص ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح الإسلام هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، يعني الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أطلق الإسلام الآن أراد به الإسلام الخاص، لكن انتهى. نعم. قال وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. طيب. وهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. مراتب ثلاثة، قلنا إذا أطلق الإسلام لوحده يدخل معه إيش؟ الإيمان. وإذا أطلق الإيمان لوحده دخل معه الإسلام، مثل الفقير والمسكين، إذا أطلق الفقير دخل معه المسكين، وإذا أطلق المسكين دخل معه إيش؟ الفقير. فإذا اجتمع الفقير هو المعدم، وأما المسكين الذي عنده حاجة لكن ما تكفيه. كذلك الإسلام إذا أطلق إذا اجتمع يكون الإسلام الأعمال الظاهرة، والإيمان الأعمال الباطنة. نعم. قال وكل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. نعم. هذه أركان الإسلام الخمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قلنا الشهادة معناها الاعتراف والإقرار، أي أقر وأعترف. إذا قلت أشهد أي أقر وأعترف. أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، وأن محمد رسول الله أي أقر وأعترف أن محمد رسول الله. فإذا قررت أن محمد رسول الله يجب عليك الإيمان بأربعة أمور: الأول طاعته فيما أمر، ثانيا تصديقه فيما أخبر، ثالثا اجتناب ما نهى عنه وزجر، رابعا أن لا يعبد الله إلا بما شرع. إذا خالفت وتيت في بدعة تخالف الدين أنت ما عرفت معنى أشهد أن محمد رسول الله، ما عرفت معناه. وتقيم الصلاة، إقام الصلاة يعني ما قال تؤدي الصلاة، لا قال تقيم الصلاة، يعني تأتي بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها. يسمى الإقامة. أما لو قال تؤدي الصلاة يعني الفعل، لكن إقام الصلاة يعني بشروطها وأركانها وواجباتها. وتؤتي الزكاة يعني اللي تعني إيش الإعطاء، تعطي الزكاة لمستحقيها. وتصوم رمضان شهر رمضان، وتحج بيت الله الحرام إن استطعت إليه سبيلا. والسبيل الصحة والمال، هكذا قال ابن حجر في فتح الباري، الصحة والمال. نعم. قال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الآن يذكر الأدلة رحمه الله، هو رسالة كل مسألة يذكرها ثم يذكر بعد ذلك الدليل. نعم. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله. هذا معنى الشهادة، أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله هنا نفي، نفي وجود. أن قلنا النفي كم درجاته؟ ثلاثة. النفي له ثلاث حالات. الأول نفي وجود، تنفي وجود إله يعبد بحق مع الله، أبدا لا يوجد إلا الله. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، يعني كل هذه باطلة لا وجود لها، فيسمى نفي وجود. والثاني قلنا نفي صحة، يعني أن هذا العمل باطل. لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، لا صلاة بغير طهور، يعني أن الصلاة باطلة. لا صلاة بغير طهور، باطل الصلاة، يعني صليت بغير طهارة. والثالث نفي كمال، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يعني الإيمان الكامل. لا صلاة بحضر الطعام، يعني لا صلاة كاملة. فلا إله نفي وجود، إلا الله يعني لا يوجد إله بحق إلا الله. فهذه كلمة مبنية على ركنين اثنين، النفي والإثبات. لا إله تأكيد في النفي، إلا الله تأكيد في الإثبات. نعم. قال: ومعناها لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. نعم. لا شريك له في عبادته كما أنه ليس له شريك في ملكه. طيب. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه شهدي، إلا الذي فطرني، هذا هو التوحيد. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. من أنفسكم يعني من جنسكم، وفي قراءة شاذة من أنفسكم، أنفسكم يعني من أفضلكم، لأنهم من قريش، قريش أفضل العرب، من أنفسكم، لكن هذه قراءة شاذة من قراءات الشاذة. يكون المراد من أنفسكم يعني من جنسكم، من جنس البشر. نعم. قال: قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. عزيز عليه ما عنتم، العنت يعني المشقة، يعني يعز عليه المشقة التي يعني قد تصيبكم. حريص عليكم يعني على هدايتكم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، هذه من صفات النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذه الأمور الأربعة إن خالفتها ما عرفت معنى أشهد أن محمد رسول الله، ما عرفت معناها، هذا معناها بهذه الأمور الأربعة. نعم. قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة يعني الملة القائمة الملة القائمة. نعم. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم، عليكم هنا حرف الجر على، إذا جاء في حكم شرعي أفاد الوجوب، فكل حكم شرعي مسبوق بحرف الجر على اعرف أن معناه الوجوب. ولله على الناس حج البيت، إذن دل على إيش؟ وجوب. والدليل قبله حرف الجر على. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، إذن الجهاد واجب، والدليل حرف الجر على قبله. كتب عليكم الصيام كما كتب عليكم قبلكم، الصوم واجب، والدليل حرف الجر على، وهكذا. نعم. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأيضا حرف الجر إيش؟ على، أفاد الوجوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية الإيمان، وهو الإيمان. الإيمان أيضا يعرف بتعريفين، يعرف بتعريفين، يعرف الإيمان بأركان الإيمان، كما قال جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا محمد ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله يوم الآخر وقدر خير خير وشره. فيعرف الإيمان بأركانه، بأركان الإيمان، هذا التعريف الأول. التعريف الثاني يعرف الإيمان قول اللسان وعمل واعتقاد بالجنان يعني القلب، وعمل بالأركان يعني الجوارح. قول اللسان وعمل الجنان، الجنان معناه القلب، عفوا، واعتقاد الجنان، عفوا، اعتقاد الجنان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هكذا يعرف الإيمان. نعم. قال: وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا يدل على التعريف. أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا الكلمة، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا العمل، والحياء شعبة من الإيمان، هذا اعتقاد القلب. قول باللسان أعلاها لا إله إلا الله، عمل بالأركان إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، هذا اعتقاد القلب. فهذا الحديث ذكر فيه تعريف الإيمان. نعم. قال رحمه الله: وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. نعم، هذه أركان الإيمان 6. الأول تؤمن بالله، والإيمان بالله يتضمن 4 أمور: الأول الإيمان بوجود الله، ثانيا الإيمان بألوهية الله، ثالثا الإيمان بربوبية الله، رابعا الإيمان بأسماء الله وصفاته. هذه 4 أمور: الإيمان بالله ورسله، تؤمن بالرسل جملة وتفصيلا، من عرفنا اسمه ومن لم نعرف اسمه جملة وتفصيلا. يروى في الحديث أن عدد الرسل 314 رسول بعدد إيش؟ المسلمين في بدر. وأما الأنبياء 100,000، هكذا جاء عند ابن حبان، يعني أعداد كثيرة. وكل الذي جاء ذكرهم في القرآن هم رسل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: كل من ذكر اسمه بالقرآن فهو رسول. فنؤمن بالرسل جملة وتفصيلا، من عرفنا اسمه ومن لم يعرف اسمه، ولا نفرق بين أحد من رسله، بل نؤمن بالجميع. قال: وكتبه، نؤمن بالكتب السماوية، ونعلم أن كل رسول أنزل الله عليه كتاب. كل رسول: لقد أرسلنا رسول البيات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. فكل رسول أنزل الله سبحانه وتعالى عليه كتاب، وغالب الكتب السماوية أنزلت في شهر رمضان كما جاء في الحديث، أنزلت في شهر رمضان، صححه الشيخ الألباني وكتبه. ونؤمن بالملائكة وما خلق من خلق الله، خلقهم الله من نور لا يعلم عددهم إلا الله. البيت المعمور فقط، البيت المعمور يطوف عليه كل يوم 70,000 ملك في كل يوم ثم لا يرجعون، يعني كم عدد الملائكة؟ أعداد كثيرة جدا، هم خلق من خلق الله، عباد مكرمون، خلقهم الله من نور. ونؤمن باليوم الآخر، اليوم الآخر يبدأ من القبر، القبر أول منزل منازل الآخرة كما جاء في الحديث، وهو للقيامة والمحشر والحوض والميزان وتطاير الصحف والجنة والنار والصراط، كل هذا نؤمن به كله من يوم الآخر. والقدر خيره وشره، نؤمن بالقدر وأن كل ما في هذا الكون مكتوب في اللوح المحفوظ، كل ما يصيب ابن آدم من خير أو شر مكتوب عليه في اللوح المحفوظ. نعم. قال رحمه الله تعالى: والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد. نعم، الإحسان هو الإخلاص، هو إخلاص العبادة. الإسلام عام، أخص منه الإيمان، أخص هذا الإحسان. وأمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان، قال: وأحسنوا، وأخبر أنه يحب المحسنين. فالإحسان هو إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله. نعم. قال: وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو إخلاص العبادة لله، إخلاص العبادة لله. نعم. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم يعني بحفظه، أي يحفظهم سبحانه وتعالى، هنا المعية معناها الحفظ. نعم. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. نعم، يراك حين تقوم، يعني ما تخفى عليه خافية، فإذا عبدته يحسن له العبادة. نعم. وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية. نعم. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل. اطلع علينا رجل، يدعى على إيش؟ أن الملائكة رجال ليسوا إناثا بل هم رجال. اطلع علينا رجل، نعم، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، فيه أن الملائكة الناس ما يرونهم في هذه الدنيا، يراهم فقط الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورة حقيقية مرتين، لكن يتمثلون بصور ابن آدم. وكان جبريل عليه السلام أحيانا يتصور أو يتمثل بصورة دحية الكلبي، أحد الصحابة. فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب، يعني ثيابه بيضاء، يعني نظيفة نظيفة، ليست متزفة. شديد سواد الشعر، يعني شعره أسود، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منه أحد، يعني أثر السفر الغبار وليس واضع عليه، ونحن يا أهل المدينة لا نعرفه. نعم. قال: شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. على فخذيه، جاء في رواية عند النسائي على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا وضع يديه على فخذ النبي عليه الصلاة والسلام. فالمراد على فخذ النبي، ليس على فخذه هو بل على فخذ النبي كما جاء عند النسائي. نعم. وقال يا محمد، قال يا محمد، ناداه باسمه. أما نحن نقول يا رسول الله، يا نبي الله. قال رسول الله، قال نبي الله. لا تجعل دعاء النبي بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال المفسرون أي نادوه بيا رسول الله ويا نبي الله. فنقول قال رسول الله، قال نبي الله، ما نقول قال محمد. نعم. قال وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. أخبرني يعني أعلمني ما هو الإسلام. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا إذن تعريف الإسلام بإيش؟ بأركان الإسلام. نعم. قال صدقت. قال صدقت يعني كلامك صحيح. طيب. فعجبنا له يسأله ويصدقه. نعم يعني السؤال يا أخوة، السؤال له أربع حالات. السؤال له أربع حالات. الحالة الأولى سؤال تعليم، تريد إيش؟ أن تعلم. يا معاذ، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ أراد إيش؟ أن يعلمه. أراد أن يعلمه، كما هنا أراد جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس، يسمى سؤال تعليم. طيب. الثاني سؤال تعلم، أنت تريد إيش؟ أن تتعلم، تعلم لك أنت. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لك أنت. يا رسول الله أنا أتوضأ من ماء البحر؟ قال نعم. سؤال إيش؟ تعلم لك أنت. الثالث سؤال اختبار، تسأل لأجل إيش؟ الاختبار، تختبر من حولك من الناس، تطرح عليهم ايش؟ مسألة. قال البخاري باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبرهم. قال مثل المؤمن كشجرة لا أوراق لها، ما هي؟ رد ايش؟ النخلة. وكما اختبر أهل بغداد الإمام البخاري، أرادوا معرفة ايش؟ حفظه، هل هو حافظ أم ليس بحافظ؟ والقصة معروفة في تاريخ بغداد، تعرفونها، تعرفونها؟ لا. لما قدم البخاري على بغداد اجتمع عشرة علماء، عشرة علماء، قال نريد أن نختبر البخاري هل هو فعلا حافظ أم لا؟ فقلبوا له الأحاديث، حديث مالك عن ابن الزناد عن عرج عن ابي هريره اذا شرب الكلب في احدكم فليغسله سبعا ولهن في التراب، قال هو مالك عن نافع عن ابن عمر، قلبوه حتى يروا البخاري هل فعلا حافظ ولا لا. فصح لهم البخاري في قصه طويله المقام لا يسع، فصح لهم هذا كله الامام البخاري. فيسمى اختبار ايش؟ سؤال لاجل الاختبار. الثالث الرابع سؤال تقرير، أإله مع الله؟ تهديد، هذا سؤال، سؤال تهديد. فهذه أنواع السؤال. نعم. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. قال صدقت. قلنا أيضا الإيمان له الآن تعريفان، يعرف بأركان الإيمان ويعرف إيش بالتعريف الذي ذكرناه قبل قليل. نعم. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان مرتبة واحدة فقط، هو الإخلاص. نعم. قال فأخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم من السائل. الساعة من أسماء يوم القيامة، سميت ساعة لأنها تقع في ساعة واحدة، ولا يعلم الساعة إلا الله. إن الله عنده علم الساعة، يسألك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى. فلا يعلم الساعة متى تقوم إلا الله، وهذا من العلم الذي لا يعلمه إلا الله. وأما من ادعى معرفة الساعة فهذا كفر، مكذب للقرآن، مكذب للقرآن. لكن هناك علامات تدل على القيامة، علامات، وهي إما كبرى وإما صغرى. العلامات، العلامات الكبرى التي تخرج في آخر الزمان، نزول عيسى عليه السلام، المسيح الدجال، يأجوج ومأجوج، دابة الأرض، هذا كله في آخر الزمان. والثاني علامات صغرى، منها ما ظهر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الصغرى، موت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الصغرى، ومنه لم يخرج إلى الآن. فالعلامات منها ما خرج منه لم يخرج إلى الآن، هذه الصغرى. أما الكبرى فهذه في آخر الزمان. نعم. قال: فأخبرني عن أماراتها. أماراتها، أمارة يعني علامة، أمارة. أما إمارة بكسر الهمزة يعني الحكم، إمارة الحكم يعني. يقولون إمارة الغلبة، يعني إيش؟ أصبح حاكما بالغلبة بالسيف، إمارة. أما أمارة يعني العلامة. نعم. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم، العلامات كثيرة، ألفت فيها كتب، منها كتاب الشعراني سواء الصراط في معرفة الأشراط، يقع في مجلدين، لكن أفضل كتاب هو النهاية لابن كثير، أفضل كتاب. ذكر عليه الصلاة والسلام قال: أن تلد الأمة ربتها، قيل معناه العقوق يكثر في آخر الزمان، حتى الأم البنت تعامل الأم كأنها أمة عندها، كأنها عبدة عندها، هذا قول. القول آخر أن في آخر الزمان يكثر التسري، الإماء تكثر. الآن يمكن لا يوجد فيه إماء، في إماء هنا؟ ما في إماء، ذهبت الإماء الآن. لكن في آخر الزمان تخرج، لأن الرق معلق في الجهاد فقط، معلق في الجهاد. إذا غزا المسلمون الكفار وغلبوهم يأخذون إيش؟ نساءهم، إماء لهم، إماء لهم. فالأمة إذا ولدت الإبن يكون إيش؟ حر، يتبع الأب، ما يتبع الأم، يتبع الأب، فتكون البنت حرة والأم إيش؟ عبدة. قال: أن تلد الأمة ربتها، الرب يعني إيش؟ يعني سيدتها، الرب معناها السيدة، فتكون البنت سيدة على أمها. قال: هذا في آخر الزمان. وأن ترى الحفاة، الحفاة الذين ليس عليهم نعل، الحفاة العراة، يعني ملابسهم بالكاد تستر العورة، رعاء الشاه يعني أصحاب الغنم، كان يرعى الغنم وثوبه بالكاد يستره، وحافي القدمين يتطاولون في البناء، يقول: هذه عمارتي وهذه أفضل من عمارتك. يعني سبحان الله، كيف يعني تتقلب الأمور من حال إلى حال. نعم. قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم، هذا تقال في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، في زمانه، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم تقول: الله ورسوله أعلم، بعد وفاته تقول: الله أعلم. هكذا جاء في فتوى هيئة كبار العلماء برئاسة الشيخ بن باز، قالوا: هذه العبارة تكون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، لكن الآن توفي فتقول: الله أعلم، الله أعلم. وهنا مسألة، تقول الله أعلم ولا تقول الله أعرف أو الله عارف، تقول الله يعلم الحال ولا تقول الله إيش؟ يعرف الحال أو عارف الحال. هل تستعمل هنا كلمة عارف ويعرف شيء؟ تستعمل؟ تستعمل. طيب، المعرفة هي العلم الذي قبله جهل، قبله كان جاهلا ثم عرف الآن، يسمى العلم المكتسب، العلم المكتسب. عرفت؟ قال: نعم عرفت، يعني كنت جاهلا ثم عرفت الآن. فما تطلق المعرفة على الله، إنما يطلق العلم، لأن علم الله غير مسبوق الجهل سبحانه وتعالى. فتقول: الله عالم، في كتاب الله كله الله أعلم، كله الله أعلم الله أعلم، كله في كتاب الله. سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. أما تعرف الله في الرخاء يعني في شدة من باب المقابلة، من باب المقابلة، ويمكرون ويمكر الله، ليس الله الماكر تعالى الله إلا من باب إيش؟ المقابلة. واضح واضح يا إخوة؟ نعم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل الثالث والأخير، أن تعرف نبيك محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش. نعم، عبد المطلب اسمه شيبة، اسمه شيبة، والمطلب أخوه، المطلب أخوه، وكان شيبة عند أخواله في المدينة، فجاء به أخوه المطلب وكان صغيرا، ومن الشمس تغير وجهه إلى أسود، فقال: هذا عبد المطلب، يظن أنه عبد للمطلب، فمشى عليه، مشى عبد المطلب، وله اسمه شيبة. محمد عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، هاشم لقب له، كان يهشم الطعام، يعني كان كريما يهشم الطعام فسمي هاشم. نعم. قال: وهاشم من قريش. من قريش، قريش لقب، قيل من سمكة القرش، تعرفون سمك القرش؟ سمك القرش. نعم. السواحلي يقولون بابا. ها؟ بابا. اسمه؟ السواحلية بابا. بابا. المهم سمك القرش هو. قال ابن عباس: قريش دابة في الأرض، اسمه في البحر، دابة في البحر، هذا قول ابن عباس، تاكل يعني ولا تؤكل. قالوا يعني علّه أراد، لكن سمك القرش يؤكل الآن. نعم. قال: وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نعم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا. نعم. نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نعم. نبئ يعني جاءت النبوة، اقرأ. أما الرسالة: يا أيها المدثر قم فأنذر، بدل أنش ينذر الناس، هذا يسمى الرسالة. نعم. قال: وبلده مكة. نعم. بعثه الله بالنداء. بلده مكة، تسمى مكة وتسمى بكة، مكة وبكة، وتسمى أم القرى، أم القرى. نعم. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. هكذا كل الرسل بعثوا بهذا الأصل، يدعون التوحيد ويحذرون من الشرك، كل رسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله أي وحدوا الله، كما قلنا العبادة في كتاب الله معناها التوحيد، واجتنبوا الطاغوت أي ابتعدوا عن الشرك. نعم. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. نعم. والرجز فاهجر. يا أيها المدثر، المدثر يعني المتغطي، إذا تغطى الإنسان يسمى مدثر. قم فأنذر يعني خاص، هذه الدعوة. وربك فكبر وثيابك فطهر. الطهارة قيل معناها نظف ملابسك من نجاسات وقلبك من الشرك، لأن الطهارة قالوا معناها يعني إيش؟ تدعو الناس لطهارة البدن وطهارة القلب، هل معناها يعني ادعو الناس يا محمد إلى طهارة القلب، أن ينظفون قلوبهم من الشرك وملابسهم من النجاسات، وثيابك فطهر يعني ادعوهم إلى الطهارة، طهارة القلب وطهارة البدن. نعم. قال: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم. وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد. نعم. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك. والرجز فهجر، الرجز الأصنام. نعم. وهجرها تركها، والبراءة منها وأهلها. نعم. هذا قلنا الولاء والبراء، البراءة من الشرك وأهله. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت. نعم، المعراج هو الصعود إلى أعلى، تعرج الملائكة إليه يعني تصعد، وأما الإسراء هو المشي ليلا، رحلة الإسراء والمعراج، الإسراء المشي ليلا. سبحان الذي أسرى بعبده، تقول على العرب إذا كانوا في الليل قالوا سرينا يعني مشينا، فسمى الإسراء المشي ليلا والمعراج الصعود إلى أعلى. نعم. قال وبعد 10 عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5 وصلى في مكة 3 سنين. نعم. وبعدها الصلوات 5 هي العبادة الوحيدة التي فرضت في السماء مباشرة، كلمه ربه الصلاة، وفي أول أمر كانت 2 ركعة في أول النهار و2 ركعة في آخره، هذا كان في أول أمر، ثم بعد ذلك نسخ وأصبحت 4 صلوات، الظهر و4 العصر و3 المغرب و4 العشاء و2 ركعة في الفجر. نعم. قال وصلى في مكة 3 سنين وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. نعم، الهجرة، الهجرة هي الانتقال، هي الانتقال من مكان إلى مكان، تسمى الهجرة، وهي تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هجرة من بلد الخوف إلى بلد الأمن، كما هاجر المسلمون من مكة إلى الحبشة، كانت مكة بلاد خوف والحبشة أمن فهاجروا. والثاني الهجرة من بلد الكفار إلى بلد الإسلام، لما هاجروا من مكة لما كانت شرك إلى المدينة كانت بلاد الإسلام، والهجرة باقية إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها، يعني حتى تقوم الساعة. وأما قول عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، يعني بعدما فتحت مكة وأصبحت مكة هي دار الإسلام، أصبح لا هجرة من مكة، لا تهاجر مكة، فالناس يهاجرون إلى مكة لأن أصبحت الآن هي بلاد الإسلام. أما الهجرة باقية إلى قيام الساعة. وقد ذكر أهل العلم أن من كان في بلد كفر ولا يستطيع إظهار إسلامه قالوا هذا يجب عليه أن يهاجر، أما كان في بلد كفر ويظهر إسلامه والدين ظاهر والمساجد قائمة فهذا لا يهاجر. نعم. قال والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. نعم، فريضة، قلنا لا حالتان، إن كان ما يستطيع إظهار إسلامه يجب في حقه فريضة، أما إن كان قادر على إظهار إسلامه فهذا ما يهاجر، يبقى في ذاك البلد، لأن الحمد لله شعائر الإسلام ظاهرة عنده. نعم. قال وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، ظالمي أنفسهم قالوا بعدم الهجرة، الدين لا يستطيعون إظهاره ولم يهاجروا إلى بلاد الإسلام، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. نعم. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ولم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا المستضعفين، ليس عندهم قدرة يهاجرون، ليس عندهم قدرة، هذا يسمى المستضعف. نعم. قال فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عسى في كتاب الله معناها نعم، يعفو الله عنهم، هكذا قال أهل العلم أن عسى نعم. نعم. وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. نعم. قال البغوي رحمه الله سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. نعم، باسم الإيمان، لأنهم مستضعفين، لأنهم مستضعفين. نعم. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم، يعني حتى قيام الساعة، لأن التوبة ما تقبل في حالتين، تقبل في كل وقت التوبة إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا بلغت الروح الحلقوم، سكرات الموت، من التوبة ما تقبل. والثانية إذا طلعت الشمس من مغربها، حتى إذا بلغ أحد الموت قال إني تبت الآن، هذا ما تنفعه. أو تطلع الشمس من مغربها. أما ما عداه فإن باب التوبة مفتوح في أي ساعة من الليل أو نهار، كما جاء في صحيح مسلم إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. قال: فلما استقر بالمدينة أمر ببقية شرائع الإسلام. نعم، يعني كل شرائع الدين فرضت في المدينة كلها إلا الصلاة، كانت في مكة، هذا يدل على عظم قدر الصلاة. نعم. قال: مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام. نعم، يعني كل هذه إذا وجدت في كتاب الله هذه الأحكام اعرف أن هذه الصورة نزلت بعد الهجرة، بعد الهجرة كل الأحكام الشرعية يكون بعد الهجرة، يعني هذا إيش المدني، الفرق بين المدني والمكي. نعم. أخذ على هذا 10 سنين، يعني في المدينة 13 في مكة وعشر سنين في المدينة. نعم. قال: وتوفي صلى الله عليه وسلم ودينه باق، وهذا دينه، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، عليه الصلاة والسلام. نعم. والخير الذي دلها عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها منه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. يعني ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، عليه الصلاة والسلام. أعظم الخير التوحيد، وما ترك شرا إلا وحذر أمة منه، وأعظم الشر الشرك بالله. نعم. قال: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض. نعم. بعثه الناس كافة، هذا خاص في النبي عليه الصلاة والسلام، أن بعثته عامة، وكان الأنبياء يبعثون إلى أقوام خاصة، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال: أعطيت 5 لم يعطهن إيش نبي قبلي، حديث جابر في الصحيحين، وذكر منها: وكان النبي يرسل إلى قوم خاصة وارسلت إلى الناس عامة. نعم. قال: بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس. نعم. والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. إليكم جميعا، يعني جميع الخلق، جميع الخلق. نعم. وأكمل الله به الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني هؤلاء الخلق من الإنس والجن الذي أرسل إليهم ما مات مسلم إلا وقد كمل الدين، لكن يقول إمام مالك: من ابتدع بدعة فقد زعم أن نبينا عليه الصلاة والسلام خان الرسالة. قالوا: كيف؟ قال: يقول اليوم أكملت لكم دينكم، يعني هناك أمور ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الإمام مالك رحمه الله من أشد الناس على أهل البدع. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: مات مالك وليس في المدينة بدعة واحدة، بدعة واحدة لا يوجد. مات مالك رحمه الله يقول: وليس في المدينة بدعة. كان يقول: الذي يأتي بدعة فقد طعن في دين النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أن محمدا خان الرسالة. فكان يعني البدع في المدينة لا أثر لها إلى وقت مالك رحمه الله، حتى لما جاء عبد الرحمن ابن مهدي، تعرفون عبد الرحمن ابن مهدي إمام الحديث في زمانه، شيخ أحمد بن حنبل، إمام العلل، عبد الرحمن ابن مهدي رحمة الله عليه. عبد الرحمن ابن مهدي بصري من البصرة، من طلاب شعبة ابن الحجاج وشيخ أحمد ابن حنبل، جاء إلى المدينة، وكان أهل العراق يصلون على السجادة، يصلون على السجادة، وأهل المدينة يصلون على الأرض، على الحصباء، الأرض ما يصلون على، يقول هكذا كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيبقى هكذا. قلنا: على عهد الإمام مالك ما جاءت ولا بدعة. فجاء عبد الرحمن ابن مهدي وكان الإمام مالك جالس مع الطلاب في المسجد النبوي، فأتى بالسجادة وفرش أمام مالك كي يصلي. عند مالك هذه بدعة السجادة، فأمر بحبسه وجلده. وهذا عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن مهدي في العلم يعادل مالك، والله يعادل مالك، إمام كبير جدا. فقيل له يا إمام إن هذا يعني جاءه يعني أهل العلم الذين يعرفون عبد الرحمن، وأنه إمام من أئمة البصرة، وأنه من علماء أهل السنة، وأن هذا عندهم جائز الصلاة على سجادة. وكلامه صحيح، نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم له خمرة يسجد عليها، الخمرة إيش؟ السجادة الصغيرة. فقال لعل مالك رحمه الله ما بلغ هذا، ما بلغه. فلما علم أنه إمام وأنه من السنة عفى عنه. فالشاهد قالوا ما كانت البدعة في عهد مالك رحمه الله، رحمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. تختصمون، نعم، إنك ميت يعني يا رسول، وإنكم ميتون يعني جميع الخلق سيموت، الإنس والجن الجميع سيموت، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. نعم. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم، البعث هو قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، هذا هو البعث، قيام الناس من قبورهم لرب العالمين، يقومون كما ولدتهم أمهاتهم. نعم. قال: وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. أنبتكم نباتا يعني خرجتم من الأرض، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراج، يعني تخلقون كما بدأكم سبحانه وتعالى. نعم. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم. نعم، بعد البعث محاسبون، والناس في الحساب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم اللي جاءوا في حديث ابن عباس 8000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قيل: من هم يا رسول؟ قال: الذين هم لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، رواه مسلم. وفي رواية عند الترمذي من حيث أبي أمامة قال: فسألت رب الزيادة فزادني مع كل 70000. صح الشيخ الألباني: مع كل 70000. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. القسم الثاني من يحاسب حسابا يسيرا، وأما من أوتي كتاب بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قال عليه الصلاة والسلام: هو العرض، هو العرض، أي تعرض عليه أعماله، فعلت كذا فعلت كذا فعلت كذا، ثم ينقلب إلى أهله مسرورا، يسمى العرض. والثالث من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب، ومن أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا، نسأل العافية. فهذا من أوتي كتابه بشماله، من وراء ظهره بشماله، كما في الآية الثانية قال: هذا هو يسمى من نوقش الحساب عذب، نسأل السلامة. فالناس ثلاثة في الحساب. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قل بلى وربي، قسم، يقسم ربنا سبحانه وتعالى على البعث، ومن كذب في البعث هذا كافر لأنه مكذب باليوم الآخر، ومن كفر بركن، من كذب ركن من أركان الإيمان كفر. نعم. قال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. مبشرين في الجنة، منذرين من النار. يبشرون الناس في الجنة إذا أطاعوا الله، وينذرون الناس من النار إذا عصوا الله. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح عليه السلام. نعم، أول رسل نوح عليه السلام. أما من قال أولهم إدريس فقد أخطأ، فإن إدريس عليه السلام ليس أول رسل، بل أولهم نوح. في بعض الكتب إدريس، وهذا خطأ، بل أول رسل نوح عليه السلام. نعم. قال: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. نعم، خاتم، الخاتم يعني الأخير، يعني الأخير، ولك رسول الله وخاتم النبي يعني الأخير، لا نبي بعده. ومن ادعى النبوة بعده فهذا كافر، كما قال الطحاوي رحمه الله: ودعوا النبوة بعده يعني قال كذب وهوى، أو كفر وهوى. فادعاء النبوة بعده هذا كفر. وأما ذاك القدياني الذي ظهر في الهدى، الذي ادعى أنه رسول، ويعني طاعه من طاعة من الجهلة، وضعوه الإنجليز حتى يفسد على المسلمين في بلاد الهند، لما كان الاستعمار هناك وضعوا هذا حتى يفسد عليهم يعني دينهم. وصدقه بعض الجهال اللي يعني كانوا يدعمون من الإنجليز، لكن الحمد لله رب العالمين ما قامت له قائمة ولله الحمد. نعم. قال: وهو خاتم النبيين لا نبي بعده، والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن أولهم نوح قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم، يعني كلهم جاءوا بعده، بعد نوح عليه السلام. نعم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا، من نوح إلى محمد، يأمرهم بعبادة الله وحده، وينهاهم عن عبادة الطاغوت. نعم، هذه عادة رحمة الله عليه، يعني كل أمة من الأمم أرسل إليهم رسول يأمرهم بالتوحيد وينهاهم عن الشرك، لأن الأنبياء دعوتهم واحدة لكن الشرائع مختلفة، كل نبي له شريعة خاصة لكن الدعوة واحدة إلى الإسلام، كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوان لعلات، علات يعني الأب، يعني إخوة الأب، دينهم واحد وشرائعهم شتى، الدين واحد لكن الشرائع مختلفة. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. نعم، هذا هو الطاغوت، ما تجاوز به العبد حده، تجاوز الحد. نعم. قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. إبليس لعنه الله، هذا أول رؤوس الطواغيت، إبليس هذا رأس الطواغيت، وسمي إبليس قيل لأنه يعني بلست من الرحمة، يعني أخذت من الرحمة، جاء في يعني بعض التفاسير أنه يعني بلست منه الرحمة، يعني أخذت منه الرحمة فسمي إبليس. نعم. قال: ومن عبد وهو راض. من عبد شرط وهو راض، أما من عبد وهو غير راض كما عبد الرافضة آل البيت، آل البيت ما رضوا بهذا، لكن الآن هؤلاء أصحاب العمائم يرتضون الناس يعبدونهم، يذبحون لهم، يحلفون بهم، يتوكلون عليهم، عبد وهو راض والعياذ بالله. نعم. قال: ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. من دعا الناس كي يعبدوه من دون الله هؤلاء أيضا كفر. نعم. ومن ادعى شيئا من علم الغيب أو ادعاء علم الغيب، لأن قلنا علم الغيب خاص بالله، فالسحرة والكهان والعرافين يدعون علم الغيب، وادعاء علم الغيب كفر، والذي يأتي هؤلاء السحرة أيضا يكفر. وإتيان السحرة له ثلاث حالات: الحالة الأولى يأتيه يسأل ويصدقه، وهذا كفر، من أتى كاهن أو عراف فسأله فصدق بما يقول فقد كفر ما أنزل على محمد. والثاني كبيرة من الكبائر، يأتي يسأله ثم يذهب عنه، قال: ما أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما، أو قال 40 صباحا، يصلي لكن صلاة غير متقبلة منه لأنه أتى فعل محرم. والثالث إذا كان من أهل العلم ويأتي كي يعني يفضحه أمام الناس، يبين أنه دجال أشر، فهذا نعم، هذا قال إذا كان من أهل العلم. فبالأمس رأينا اليافطات يقول للسحرة هنا في مباسة، هذا والله من الدجل، من الدجل، يعني يأتي شخص هو فقير ثم يقول هذا الخاتم يجعلك غني، هو فقير، طيب أنت أولى كان فعلا يجعلك غني، لكن يضحك على الناس. أين العقول؟ أين العقول؟ رجل يسكن في خرابة، مكان خرب، يمكن الكلاب ما تسكنه، ويضحك على الناس، تكون غني وتكون تاجر تكون كذا، سبحان الله، إن كان فيه يعني خير أنت أولى به يا أخي. لكن الناس سبحان الله ضعف الإيمان جرهم إلى هؤلاء الناس، فأصبحوا يضعون هذه اللوحات: العراف فلان والساحر فلان. فهذا أخو هذا نسأل الله السلامة من الكفر، كما قال سبحانه وتعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر، فالسحر كفر وهو من نقض الإسلام كما مر معنا. والذي يأتي الساحر لا يخلو من هذه الحالات الثلاثة التي ذكرناها. نعم. قال: ومن حكم بغير ما أنزل الله، أو حكم بغير ما أنزل الله، راض بهذا الحكم أو يقول هذا أفضل من حكم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. قال: والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. العروة الوثقى يعني التوحيد، العروة الوثقى هي كلمة التوحيد. نعم. والله سميع عليم، وهذا معنى لا إله إلا الله، وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم، رأس الأمر الإسلام، يعني رأس كل شيء، إذا قطع الرأس ذهب، فرأس الأمر هو الإسلام، وذروة سنامه قال، وعموده الصلاة، يبين عظم الصلاة، إذا طاح العمود هو الذي يرفع الخيمة، إن طاح العمود سقطت الخيمة. وذروة السلام يعني أعلاه الجهاد في سبيل الله، لأن المسلمون يعلون به، أصبح ذروة سلامه. نعم. والله أعلم. تم بحمد الله. الحمد لله رب العالمين، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.